أشهد أن لا إله إلا الله ينزل كل يوم على حجاج بيته الحرام 120 رحمة 60 للطائفين 40 للمصلين 20 للناظرين إلى البيت الكريم توحد الكريم. إلهي إلهي إلهي تنزل كل يوم على حجاج بيتك 120 رحمة مع أن رحمة واحدة من رحماتك تملأ الأرض ريا مع أن نظرة بنور رضاك تجعل الكافر وليا 120 رحمة 60 للطائفين 40 للمصلين 20 للناظرين حتى النظر إلى بيتك الكريم عبادة حتى النظر إلى بيتك الكريم عبادة الطائفون لهم 60 رحمة والمصلون لهم 40 رحمة والناظرون لهم 20 رحمة. إلهي إلهي إلهي نجنا من كل كرب بهدي المصطفى مولى الجميع. إلهي إلهي إلهي نجنا من كل كرب بهدي المصطفى خير الجميع وهب لي في مدينته قرارا ورزقا ثم دفنا بالبقيع. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله يقول في حديثه الشريف من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة كتب الله له براءة من النار وبراءة من العذاب وبرئ من النساء. أربعون صلاة إذا صليتها في مسجد إمام الأنبياء كتب الله لك براءة من النار وبراءة من العذاب وبرئت من النساء إكراما لمن؟ لسيد الأنبياء سيدي يا أبا القاسم يا حبيب الله يا نور القلب يا نور قلبي يا رسول الله يا خير من دفنت في القاع اعظمه، يا خير من دفنت في القاع اعظمه، فطاب من طيبهن القاع والاكم. نفسي تتوب، نفسي تتوق لقبر انت ساكنه. يا رسول الله، يا حبيب الله، يا خير من دفنت بالقاع اعظمه، فطاب من طيبهن القاع والاكم. نفسي تتوق لقبر انت ساكنه، فيه العفاف، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم. نفسي تتوق لقبر انت ساكنه، فيه العفاف، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم. صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت في النسائم. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الريك الحمائم. واما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، اربع بشريات نزلن على سيد الانبياء، فما هي ومتى؟ ما هي البشريات الاربع؟ ومتى نزلت على سيد الخلق وحبيب الحق؟ ايها الاخوة الاعزاء، مع الدرس 85 بعد 100 الثالثة، اجيب عن هاتين السؤالين، ولكن لكي اجيب عنهما فإن لهما خيوطا تمتد عبر التاريخ. تسمحوا لي أيها السادة الأعزاء أن أنتقل الآن على جناح السرعة إلى رسول الله، إلى المدينة المنورة. فقد اذاعت وكالات الانباء الاسلامية في العام العاشر من الهجرة ان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ستوجه الى مكة لاداء حجة الوداع، وسيكون هو رئيس البعثة. وهل هناك رئيس اذا كان هناك محمد؟ لا، لا عظيم من البشر غير محمد. الحبيب عليه الصلاة والسلام الآن يرتدي ثياب الإحرام رداء وإثارا، وفي مكان يسمى ذا الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، أرى السيد الجليل رسول الله يركب ناقته القصواء. واذا ما ذكرنا ناقته القصواء فانها اشرف بالتاريخ من اساطيل امريكا، واشرف بالتاريخ من دبابات انجلترا، واشرف بالتاريخ من مسرحية المانيا.

على الكسطور وعلى السكر وعلى الزيت وعلى الدقيق، اما ان تضع في ايدي جرذمة من البلطجية اكلهم حرام وبطونهم مليئة بالحرام. يا حكام مصر اتقوا الله، اتقوا الله، فان الزلازل قد اقبلت وزلزال واحد يستمر دقيقة واحدة جدير بان يجعل عالي القاهرة سافلها. اتقوا الله اتقوا الله، فان السماء قد غضبت علينا غضبا شديدا، نحن نحارب الله على ارضه. ايها الاخوة، ويعود الرسول من مقابر البقيع فيشكو صداعا الم به، وينام على فراش المرض، والصداع يشتد، ينام 13 يوما والحمى تهزه هزا، حتى قال لأصحابه إني لأوعق كما يوعق الرجلان منكم، وتعالوا معي لنصور الرسول وهو في مرض الموت. أرى أمامي عبد الله بن مسعود على رأس وفد من الصحابة الأجلاء يدخلون على رسول الله وهو على فراش الموت. الرسول ينظر إليهم بعينين مليئتين بالرحمة ويقول لهم مرحبا بكم، حياكم الله وأبقاكم الله وسددكم الله ونفعكم الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله وألا نتكبر على الله في بلاده وعباده، فإن الله قال لي ولكم فلبئس مثوى المتكبرين، وقال لي ولكم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أيها الإخوة الأعزاء، عبد الله بن مسعود يسأل الحبيب المصطفى، يقول يا رسول الله متى الاجل؟ فيقول له الحبيب يا ابن مسعود لقد دنا الرفيق الاعلى والكأس الاوفى وسدرة المنتهى. يقول ابن مسعود فمن يغسلك يا رسول الله؟ يقول له الرسول يغسلني رجال من اهل بيتي الادنى كالادنى مع ملائكة كثيرين يرونكم من حيث لا ترونهم. ويدعو الرسول عليا ويقول له يا علي اذا غسلتني فلا تنظر الى عورتي، فاني دعوت الله ان يأخذ بصر من نظر الى عورتي. يقول علي دخلت ليغسل رسول الله فلم استطع ان اخلع قميصه من شدة النور الذي غطى عيوننا، فظل لابسا قميصه وكنا نصب الماء على القميص ونغسل الجسد الشريف بالقميص. قال ابن مسعود يا حبيب الله ففيما نكفنك؟ قال في يمنية بيضاء، يعني في ثوب ابيض من صنع اليمن. قلت يا رسول الله فمن يصلي عليك؟ قال الحبيب اذا غسلتموني وكفنتموني فدعوني على سفير القبر ساعة وحدي، فان اول من يصلي علي الله رب العالمين.

مش عارف الناس بتحشش ولا بتفكر ازاي ما بعرفش. خروف اثنين الغربية رحلة النبي يقول له عشان السفر يا هورين. كلام فاضي كلام فاضي. ايه يا عم طلع له كمان دي جواز سفر؟ يبقى اللي تريد له نعجة بقى يروح لإدارة الجوازات. والاخر اول امبارح طلعوا قرار بالقرار الثالث انه يجوز نقل الماشيه من محافظه لمحافظه. يا الف نهار مبروك. هل دي اللي عاملين مشكله؟ لا والله ده احنا مشاكلنا نحن من ربنا بس. ان البشر لا يقوى على حاجه. والله. قاعد توحد الله. يبقى انت تشتري الشيء وتقول له يا ابني ده عنده كم سنه وتاخد من كلامه وهو يبقى المسؤول امام الله. الجمل يجزي عن سبعة. يعني ممكن سبعة يشتركوا في جمل وممكن سبعة يشتركوا في بقرة. انما الغنم ما يصحش غير واحد بس اللي يذبح. يعني ما يصحش تجيب سبعة من الشارع تقولهم يلا نشترك في معزة. لا بس يعني برضو مش وزيها يعني اشترك في معزة ليه حصلك منها قديه؟ لا انتقل لك حاجة من بيت الكلام ولا بيت هوفن كمان ولا حكوة ولا فلت ولا سكولوب الكلام اللي بيطلعوه في المعيز. الغنم عن واحد. يعني انا واهل بيتي مثلا اشتري كل حي من عيالي روح غنم لا واحد فور واهل بيته. انما ما يروحش يشترك بقى يجيب لي ستة من اهل الشارع ويجيبوا المعزة في الشارع ويذبحوها اشقاد وناس. احنا ضحينا. لا. في وقت مخصوص. الوقت اللي تذبح فيه الاضحية يكون بعد صلاة العيد. ليه؟ النبي قال من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته ومن ذبح بعد الصلاة فقد ادى السنة. ونحكي اذا احنا وعندي ليلة العيد تلاقي الجزار طول الليل قبل ما نصلي الفجر يقول لك جزار والناس تناديله يذبح بالليل. طب انتوا ذبحتوها على سن سنين ده لسه الناس ما صلتش العيد يبقى لا تقدر. ليه؟ ربنا قال ان اعطيناك الكوثر فانحر لربك وصلي ولا تصلي لربك وانحر. هاتتنا الفجر هاتتنا الفجر قلنا لا ننحر الاول وبعدين بنصلي على مهلنا. بيفكروني بالشاويش بتاع السجن الحربي لما كانوا يروحهم عشان يتوضوا يصلوا يقوموا عايزين يدخلوا ضغط الميه الناس اللي بتعذب المسلمين. وعايزين صبر على ضغط الميه وضغط الميه كبنيه واحد. الحنفية بتاعت الوضوء فضل. يقوم الشاويش الجاهل يقول لهم ايه؟ طب ما بتقول ده ادي الطهور الاول وبعدين ادخل ضغط الميه. هو مش عارف. هو مش عارف ده هم جايبينه عباره عن اله صماء لا تسمع ولا تحي. هو بني ادم بس ناقص يتركب له ذي الجد. لو تركب له ذي خلاص بقى حته حيوان محترم. قال اتوضى انت هو الاول وبعد كده بايه؟ ادخل ضغط الميه. حاجة شيء غريب الحقيقة يعني. تحفة. والله. وحد الله. يبقى الوقت لابد يكون بعد الصلاة العيد. قبل الصلاة لا تسمى اضحية. وانت مستعجل ليه؟ طب ما انت عندك انت اول يوم وثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم. ده الاربع ايام بتوع العيد كلهم يضحي يوم السبت. يبقى انت بعد اللبس العيد ما تاخدش ثواب الضحية. ابدا. ايه كمان؟ البنية القربة الى الله. خد بالك من الكلمة دي. في ناس بتذبح يوم العيد فعلا بس ما فيش على ذهنه حاجة اسمها قربة الى الله. يعني انت لو سألت الناس اللي هم الهايلايت الناس اللي فوق اللي بيذبحوا من عيد فعلا بس المدام مش بتذبح لو قلت لهم بتذبح النهارده ليه؟ تقول لك بابا كان بيعمل كده. طب يا هانم ما عندكش فكرة ان سيدنا ابراهيم كان راح يذبح ابن اسماعيل؟ تقول لك سمعين مين؟ انت مش عارف سيدنا اسماعيل؟ لا ما اعرفش غير سمعين يا سيد. هي دي روحية؟ دي روحية برضو؟ هذا اشترط في الوضحية انك تنوي بها وجه الله. تنوي بها ايه؟ وجه الله. انما ما شاء الله علينا النهاردة اللي بيذبح لا عنده فكرة عن ابراهيم ولا عن سماعين ولا عنده فكرة عن عيد الاضحى بانها بتذبح ليه في عيد الاضحى. لان النهاردة اللي بتعلم له كلمتين في اللاتيه فرنسيه او بيدخل الجامعة الامريكية بينسى دينه اسلامه ونبيه وقرانه. هو احنا عايشين مع الاسلام؟ هو لو كان البلد فيه ريحة من الاسلام كنت تقرا في الجرايد فرقة هاني مهنا ستقيم حفلة للراقصة نجوى فؤاد تعبر فيها عن تاريخ مصر بطريقة الرب. مش عارف ده هتعبر ازاي عن تاريخ مصر بطريقة الرب؟ يعني لما حكيت يتكلم مثلا عن موقعة عين جالوت ترقص ازاي؟ ها؟ عشان فن لو المصيبة هاني مهنا يعني نفس الكلمة تطلعوا ليها هاني مهنا هاني مهنا يلا تهنا اي كلام. هاتي ملك تعبر عن تاريخ مصر بطريقة الرب اعلان تاني يقول لك المطرب العالمي خليو. خليو خلي بالك من خليو خلها خلي يقيم حفلة ساهرة في المينا هاوس. الله يوزكوا يا ابو عادة تذكر كام درجة اولى بمية جنيه وتانية خمسة وسبعين اعلان والاخر يقول لك ان الناس بتحقد. طب ما هو لابد الناس تحقد لان الحقد ناشئ عن الظلم والنفاق. ما دام في ظلم ونفاق لابد يكون في حقد. انا لما الاقي واحد راكب شوفرليه وراح يطلع تذكره ب 100 جنيه عشان المطرب العالمي خليو خارج خليو اه شيخه بيطلع تذكره ب 100 جنيه وانت صاحب اسرة عندك ستة اولاد ومراتك في الفاميليا كلها ثمانية عشان تطبخ طبخة يوم الخميس اسمه الخميس الحزين. ها آه. ايوة تجيب كيلو لحمة باتنين ونص هذا ده لو الجزار ابن حلال. انما ده الجزار عنده اوامر انه يخلي تلت الكيلو دهنة وتلت الكيلو الثاني شغط وتلت عض يعني المهم مفيش لحمة ده. اذا الفرص بسحرة كده او مستهمش بالفعل ده رمات بالسينة على الزرقة بتنسبوه. ولذلك الواحد فايد او تم الجزار يلتزم الادب اه يعني اوعى تطول لزاهم انا مستهمش بايده ده السكينة ويصل على طول يعني الراجل جراح قصير يعني جراح من الدرجة الاولى هيديك الكيلو اللحمة بالسنة ونص عشان كمان تطبخ الطبخة عايز شوية رز على شوية عيش على شوية خضار بلاش يبعد عن البسلة وابعد عن البامية خليك في الكوت اه عشان تبقى حوت. طيب يعني المهم هتكلف الطبخة كمان 150 ساعة يبقى ده 4 جنيه انت بسلامتك بتاخد 30 جنيه يبقى 4 جنيه خدوا 4 ايام في غدو مرتب 4 ايام في غدو. وابص الاقي واحد داخل ب 100 جنيه عشان يسمع المطرب خليو اللي فما لابد يحكي. هو ايه الكلام ده؟ هو انتم مفكرين ان الناس ملايكه؟ الناس بشر. ده لما يشوف واحد راكب عربيه فخمه شوف ليها مرسيدس بنز يقول يا سلام شوف يا جدع العربيه والله الواحد يتمنى يموت شهيد تحتها. يا سلام يا سلام يا شهيد المرسيدس ها؟ غلط. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. انا عايز اتوحد الله يبقى ذبح حيوان مخصوص في وقت مخصوص بنية القربة الى الله يعني تكون نيتك ان هذا العمل تقدمه عبادة لله فاذا انقلبت العبادة الى عادة لا ثواب عليه يعني في ناس كتير بتذبح بس ما بتذبحش لله، بتذبح عشان خاطر تدعي ميمي وفيفي وزوجه ونانسي. تعرف ايه نانسي دي كمان اللي المسلمين طلعوا فيه؟ دي نانسي دي مرات الرجل الكلب اللي اسمه كفنجة اليهودي اللي اسمه كفنجة، ادي مرات اسمها نانسي. نبص نلاقي في الجرايد مكتوب ايه؟ تم عقد زواج الانسة نانسي على الانس منسون. ايه ده احنا فين يا فن؟ احنا فين؟ شيء غريب، شيء غريب. بعد ما توحد من اللي يغفل ولا ينام، ويجي يذبحوا الخروف ويحمروه وتنحط ازاز الشمبانيا، بعد وضحية، وضحية برضه جنب الخمرة والرأس والضنط حاجة غريبة الحياة. يبقى لابد نتحكم بنية ايه؟ القربة الى الله. طيب يشترط في الوضحية ان تكون سليمة من العيوب، يكون عينها سليمة ورجلها سليمة ودنها سليمة. ليه؟ لانك ستقدمها هدية الى مالك الملك وملك الملوك. ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم. ولذلك سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه كان كل ما هو ماشي يتصدق على الاطفال بقطع السكر، ما يجيبوا قوالب سكر وينجح الاولاد يدي كل واحد قالب سكر. فبيسألوه اشمعنى يا حسن ما بتتصدقش الا بالسكر؟ قال لانني احبه، والله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. شوف الكلام، شوف الكلام. ولذلك الاسلام عارف طباع النفس البشرية. لو قلت الله الوضحية كلها صدقة، امال انا ددخل وتعب نفسي ما كلش منها انا وعيالي؟ ده كلام انت، ربنا قال له لا، قسمها ثلاثة، تلت انت وعيالك وتلت تهادي فيها اصدقائك وتلت للفقراء والمساكين، بس بشرط ان يكون اعظم الاسلاك الثلاثة ما تخرجه للفقراء والمساكين. اتوحد الله رب العالمين. ليه؟ لان ربنا قال يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. انفقوا من طيبات ايه؟ ما كسبتم. وبعدين بيقولوا ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد. يا سلام، يعني الشيء اللي تحب تاكله تطلع منه. يعني ما يجيش الفقير تكون انت خلصت بقى على بيت الكلاوي وخلصت على العجوة والانتلكتو والاسكولوب فاضل ايه؟ تعال خد الكومة بتاعتك دي، الكومة عبارة عن كرش وانت بتخلص منها عشان ما تجيبش ريحة البيت. هو النهاردة حد بيفتكر الفقير لما بعد ثلاث ايام من الاكل طبق ملوخية دايت يكون عمال يبقلل كده بيضرب بالقلة؟ ادي الجمل، خد هذه الملوخية دي يوم الفقير يشربها يسكر منها لانها تخمرت. فما تلاقي الفقير كل، طب انت حقصت طرق لي الفقير هتعلمه شرب الخمر، ارفع عليه. ده كلام، ده كلام. ولذلك شوف سيدنا النبي محمد، يا سلام، بعد ما ذبح الوضحية دخل اخر النهار سأل ازواجه ماذا بقي من الوضحية؟ قالوا له يا رسول الله وزعناها كلها ولم يبق منها سوى ذراعها. يا خبر يا الذراع اللي هو عبارة عن الرجل والساق اللي احنا بنسميها كوارع دي. تعرف النبي عليه الكلمة في غيث العظم، قال كلها باقية الا ذراعها. قلت لك حل الكلمة دي بقى شوية معايا. انتوا فاضل ايه من الخرسان اللي ذبحناها؟ قالوا طلعناها كلها ما فاضلش غير الزراعة. النبي قال كلها باقية الا ذراعها. يعني كل اللي انت طلعتوه ده باقي عند الله، ما عندكم ينفد وما عند الله باقي. ولذلك السيدة عائشة في عصر معاوية بن ابي سفيان تصدقت ب100,000 درهم في يوم واحد، تبعت الجارية روح بيت فلان وتسر لها السرة وفيه. تعرف المغرب التمت، عائشة تسأل الجارية تقول لها ماذا عندك من الطعام لانني صائمة، قالت لها يا ام المؤمنين ليس عندي طعام. فتصدقت ب100,000 درهم ونسيت طعام افطارها. ليه؟ كانت في حالة اندماج مع الله، خلاص اندمجت في طاعة الله. انما احنا النهارده حتى الراجل البلد اللي بيفتح الوصيه بيسمكر الباب ويكتب كده لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. يا اولاد اللي يسأل عني يقولوا له ده بابا واخد اجازه مرض في مستشفى مرتاح بيعملوها في المعنى، يقعد بقى يجيب اللي يشتيها واللي يحمر واللي يدمر والبيت يتقلب، لو مسكين خبط على الباب لا يستجاب له. شوف المسلمين تحولوا الى ايه. فربنا قال لك بس كل منها، بس برضه راعي الفقير اديله حاجه، خليه يدوق اللحمه النهارده لانه بقاله 364 يوم بيمشي من قدام الجزار يوصل البهيمه كده وهي متعلقه، يقول له السلام عليك الى اللقاء في دار الخلد ان شاء الله تعالى. يعني الراجل اللي داخل على الجزار بيديله الشيلن، الجزار بيقول له هتعمل ايه بالشيلن ده، تشتري بيه ايه؟ قال له ابدا خد الشيلن بس نمشي فيه، احسس على العجل شويه، احط ايدي اشوف شكله ايه، اشوف لحمته شكلها ايه. فربنا بيقول النهارده اطعموا المسكين، خلوا ياكل حته لحمه النهارده، لان 364 ما يدوش اللحم، هيدوها منين؟ هيدوها منين؟ مفيش ابدا. ونسال الله لي ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.